قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والدليل على شرف الأوليين على الأخريين وجوه. أحدها أنه نعت الأوليين قبل هاتين، والتقديم يدل على الاعتناء، ثم قال: ومن دونهما جنتان. وهذا ظاهر في شرف التقدم وعلوه على الثاني. وقال هناك: ذوات أفنان، وهي الأغصان أو الفنون في الملاذ. وقال ها هنا: مدهامتان، أي سوداوان من شدة الري. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: مدهامتان، قد اسودت من الخضرة من شدة الري من الماء. وقال ابن أبي حاتم قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا ابن فضيل قال: حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: مدهامتان، قال: خضراوان. وروي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن أوفى رضي الله عنهم وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد في إحدى الروايات، وعطاء وعطية العوفي والحسن البصري ويحيى بن رافع وسفيان الثوري نحو ذلك. وقال محمد بن كعب في قوله: مدهامتان، ممتلئتان من الخضرة. وقال قتادة: خضراوان من الري، ناعمتان. ولا شك في نضارة الأغصان على الأشجار المشبكة بعضها في بعض، المشتبكة بعضها في بعض. وقال هناك: فيهما عينان تجريان. وقال ها هنا: نضاختان. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أي فياضتان، والجري أقوى من النضخ. وقال الضحاك في قوله: نضاختان، أي ممتلئتان لا تنقطعان، لا ينقطعان، لا ينقطعان. وقال هناك: فيهما من كل فاكهة زوجان. وقال ها هنا: فيهما فاكهة ونخل ورمان. ولا شك أن الأولى أعم وأكثر في الإفراد والتنويع على الفاكهة، وهي نكرة في سياق الإثبات لا تعم. ولهذا فسر قوله فسر قوله ونخل ورمان من باب عطف الخاص على العام كما قرره البخاري وغيره، وإنما أفرد النخل والرمان بالذكر لشرفهما على غيرهما. وقال عبد بن حميد قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: حدثنا حصير بن عمر قال: حدثنا مخارق عن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: جاء ناس من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول، فقالوا: يا محمد، أفي الجنة فاكهة؟ قال: نعم، فيها فاكهة ونخل ورمان. قالوا: أفيأكلون كما يأكلون في الدنيا؟ قال: نعم، وأضعاف. قالوا: فيقضون الحوائج؟ قال: لا، ولكنهم يعرقون ويرشحون، فيذهب الله ما في بطونهم من أذى. وقال ابن أبي حاتم قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الفضل بن دكين قال: حدثنا سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نخل الجنة سعفها كسوة لأهل الجنة، منها مقطعاتهم ومنها حللهم وكربها ذهب أحمر، وجذوعها زمرد أخضر وثمرها أحلى من العسل وألين من الزبد وليس له عجم. وليس له عجم يعني ما في فصم. وقال حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد وهو بن سلمة عن أبي هارون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نظرت إلى الجنة فإذا الرمان من رمانها فإذا الرمانة من رمانها كمثل البعير المقتب. نعم. ثم قال: فيهن خيرات حسان. قيل المراد خيرات كثيرة حسنة في الجنة، قاله قتادة. وقيل خيرات جمع خيرة وهي المرأة الصالحة الحسنة الخلق الحسنة الوجه، قاله الجمهور. وروي مرفوعا عن أم سلمة رضي الله عنها. وفي الحديث الآخر الذي سنورده في صورة الواقعة أن الحور العين يغنين: نحن الخيرات الحسان، خلقنا لأزواج كرام. ولهذا قرأ بعضهم: فيهن خيرات بالتشديد حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال: حور مقصورات في الخيام. وهناك قال: فيهن قاصرات الطرف. ولا شك أن التي قد قصرت طرفها بنفسها أفضل ممن قصرت، وإن كان الجميع مخدرات. قال ابن أبي حاتم قال حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن القاسم بن أبي بزة عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله قال: إن لكل مسلم خيرة ولكل خيرة خيمة. إن لكل مسلم خيرة خيرة أو خيرة ولكل خيرة خيمة ولكل خيرة خيمة ولكل خيمة أربعة أبواب يدخل عليه كل يوم تحفة وكرامة وهدية لم تكن قبل ذلك. لا مرحات ولا طماحات، يعني ما هي لعوب يعني تلعب لكل أحد. لا مرحات ولا طماحات. نعم. ولا بخيرات ولا ذفرات. نعم. حور عين كأنهن بيض مكنون. وقوله في الخيام، قال البخاري رحمه الله قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة نعم، عرضها 60 ميلا في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين، يطوف عليهم المؤمنون. ورواه أيضا من حديث أبي عمران به، وقال: 30 ميلا. وأخرجه مسلم من حديث أبي عمران به، ولفظه: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال أخبرني خويلد بن العصري خليد العصري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: الخيمة لؤلؤة واحدة فيها 70 بابا من در. وقال حدثنا أبي قال حدثنا عيسى بن أبي فاطمة قال حدثنا جرير عن هشام عن محمد بن المثنى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله حور مقصورات في الخيام، قال في خيام اللؤلؤ، وفي الجنة خيمة واحدة من لؤلؤة 4 فراسخ في 4 فراسخ عليها 4000 مصراع من الذهب. قال عبد الله بن وهب أخبرنا عمرو أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدنى أهل الجنة منزلة الذي له 80,000 خادم واثنتان وسبعون زوجة وتنصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كما بين الجابية وصنعاء. رواه الترمذي من حديث عمرو بن الحارث به. وقوله لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، قد تقدم مثله سواء، إلا أنه زاد في وصف الأوائل بقوله كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقوله متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما الرفرف المحابس، وكذا قال مجاهد وإكرمة والحسن وقتادة والضحاك وغيرهما هي المحابس. وقال العلاء بن زيد الرفرف، وقال العلاء بن بدر، وقال العلاء بن بدر عندي شرح 6 قال وفيها بدر. نعم. كيف؟ في الهامش قال وفيها بدر. إيه. نعم. وقال العلاء بن بدر الرفرف على السرير كهيئة المحابس المتدلي. وقال نعم. نعم. أي شراشف. نعم. وقال عاصم الجحدري في قوله متكئين على رفرف خضر يعني الوسائد، وهو قول الحسن البصري في رواية عنه. وقال أبو داود الطيالسي عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في قوله متكئين على رفرف خضر، قال الرفرف رياض الجنة. وقوله وعبقري حسان، قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة والضحاك والسدي العبقري الزرابي. وقال سعيد بن جبير هي عتاق الزرابي يعني جيادها. وقال مجاهد العبقري الديباج. اسمع تفسير العبقري يا أبي. أقول اسمع تفسير العبقري. نعم. وسئل الحسن البصري عن قوله وعبقري حسان فقال هي بسط أهل الجنة لا أبا لكم فاطلبوها. وعن الحسن البصري لا أبا لكم فاطلبوها. نعم. وعن الحسن البصري رواية أنها المرافق. المرافق. نعم. نعم. وقال زيد بن أسلم العبقري أحمر وأصفر وأخضر. وسئل العلاء بن زيد عن العبقري فقال البسط أسفل من ذلك. وقال أبو حزرة يعقوب ابن أبو حرزة أو حزرة نعم ماشي يعقوب بن مجاهد العبقري من ثياب أهل الجنة لا يعرفه أحد. وقال أبو العالية العبقري الطنافس المخملة إلى الرقة ما هي؟ نعم. وقال القتيبي كل ثوب موشى عند العرب عبقري. وقال أبو عبيدة هو منسوب إلى أرض يعمل بها الوشي. الوشي عبقر، يعني أرض عبقر أو وادي عبقر. يقال أيضا هو يعني وادي الجن. أي نعم. وقال الخليل بن أحمد كل شيء نفيس، كل من شيء نفيس يسر من الرجال أو من الرجال وغير ذلك. نعم. يسمى عند العرب عبقرية. أي نعم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمر رضي الله عنه: فلم أرى عبقريا يفري فريا. رضي الله عنه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وعلى كل تقدير، على كل حال العقاد له عبقريات، مؤلفات عبقرية عمر، عبقرية أبي بكر، عبقرية يعني عبقرية، إلا أنه انتقد لما قال عبقرية محمد عليه الصلاة والسلام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى من أن يوصف بالعبقرية، يوحى إليه صلى الله عليه وسلم، فانتقد من هذه الناحية يعني لما يلقب الرسول صلى الله عليه وسلم بالعبقرية. نعم. والعقاد الحقيقة أنه كاتب إسلامي عميق رحمه الله. أنا أحببته لدفاعه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، دافع دفاعا يرضي الحقيقة يعني أصحاب الثقافة وأصحاب. نعم. وعلى كل تقدير، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وعلى كل تقدير، فصفة مرافق أهل الجنتين الأوليين أرفع وأعلى من هذه الصفة، فإنه قد قال هناك: متكئين على فرش بطائنها من استبرق، فنعت بطائن فرشهم وسكت عن ظواهرها، اكتفاء بما مدح به البطائن بطريق الأولى والأحرى. وتمام الخاتمة أنه قال بعد الصفات المتقدمة: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فوصف أهلها بالإحسان، وهو أعلى المراتب والنهايات، كما في حديث جبريل لما سأل عن الإسلام ثم الإيمان: فهذه وجوه عديدة في تفضيل الجنتين الأوليين على هاتين الأخريين. ونسأل الله الكريم الوهاب أن يجعلنا من أهل الأوليين. آمين. أين هنا؟ ما أدري سقطت من عندك ولا زادت في نسختي. كما في حديث جبريل لما سأل عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، فهذه وجوه عديدة أين في تفضيل الجنتين الأوليين على هاتين الأخريين. ونسأل الله الكريم الوهاب أن يجعلنا وإياكم من أهل الأوليين. ثم قال: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، أي هو أهل أن يجلى فلا يعصى، وأن يكرم فيعبد، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ذي الجلال والإكرام، ذي العظمة والكبرياء. وقال الإمام أحمد رحمه الله: قال حدثنا موسى بن داود، قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن عمير بن هاني عن أبي العذراء عن أبي العذراء عندك؟ نعم، عن أبي الدرداء. نعم ماشي. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجلوا الله يغفر لكم. وفي الحديث الآخر: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وذي السلطان وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. وقال الحافظ أبو يعلى قال حدثنا أبو يوسف. والحديث هذا يعني إن من إجلال الله إكرامه ذي الشيبة المسلم وذي السلطان ثلاثة والثاني والثالث وحامل القرآن وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. نعم. وقال من الغلاة من يعني يتكسب بالقرآن، وهذا غلو في القرآن، أو يتنطع أو يريد الشهرة به، وهذا من الغلاة. لكن حامل القرآن لا غلو ولا جفاء، معتدل يريد وجه الله عز وجل، هذا هو الممدوح وهو الذي ينبغي أن يكرم. وقال الحافظ أبو يعلى قال حدثنا أبو يوسف الجيزي قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل. نعم. مؤمل أو مؤمل ابن إسماعيل. قال حدثنا حماد قال حدثنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألذوا بياذ الجلال والإكرام. وكذا رواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن سلمة به. ثم قال غلط مؤمل فيه وهو غريب وليس بمحفوظ، وإنما يروى هذا عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يحيى بن حسان المقدسي عن ربيع بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألذوا بذي الجلال والإكرام. ورواه النسائي من حديث عبد الله بن المبارك به. قال الجوهري ألظ فلان بفلان قال الجوهري ألظ فلان بفلان إذا لزمه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه ألذ بياذ الجلال والإكرام أي إلزموا، ويقال الإلظاظ هو الإلحاح. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت وكلاهما قريب من الآخر والله أعلم، وهو المداومة واللزوم والإلحاح. وفي صحيح مسلم والسنن الأربعة من حديث عبد الله بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لا يقعد يعني بعد الصلاة إلا قدر ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام تباركت ذا الجلال والإكرام. آخر تفسير سورة الرحمن ولله الحمد والمنة. يعني لا يقعد مستقبل القبلة، يعني لا يقعد مستقبل القبلة يطيل القعود إلا بقدر إلا قدر ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. يعني بعض الغالطين يعني قد يطيل القعود وينبغي أن ينصرف حتى ينصرف المأمومون، إذا أطال القعود قد يكون للصلاة بقية. يعني فالأولى أنه ما يطيل إلا بقدر ما يقول هذه الكلمات اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لاحظ أنه ما فيها وتعاليت، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وتعاليت وردت يعني بلفظ آخر في القنوت اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد